قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في درس الأمس بعض أحكام صلاة المسافر الذي هو القصر، وهو من أهل الأعذار الذين شرع لهم القصر وشرع لهم رخص أخرى يذكرها المؤلف. وبين المؤلف فيما سمعتم متى يشرع له أن يقصر الصلاة. هو نوى السفر، لكن مجرد النية لا يكفي، حتى يباشر السفر حقيقة وفعلا، وذلك بأن يفارق عامر القرية أو خيام قومه، وذكرنا هذا بالأمس، وهذا مأخوذ من بعض الآثار التي وردت في يعني حال سفره عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه، فقد ورد عنهم أنهم ما كانوا يباشرون الرخصة من إفطار أو قصر صلاة حتى يفارقوا عامر القرية أو مضارب الخيام. ثم بعد ذلك أراد أن يبين الأحوال التي تعرض للمسافر ويكون حاله فيها متردد بين الإتمام والقصر، بين الإتمام والقصر. فالمؤلف ذكر تقريبا يمكن 10 أو 11 صورة، كلها عطفها بعضها على بعض وذكر حكمها في آخر ذلك، فقال لزمه الإتمام. هذه الصور الأولى منها إذا أحرم في الحضر ثم سافر، وذكرنا هذه المسألة بالأمس، وقلنا مثل الذي مثلا في مطار قريب من البلد ملاصق للبلد مثل مطار المدينة هنا عندنا، فأحرم بالصلاة كبر، فإذا بالطائرة تقلع، فهنا أحرم بالحضر والصلاة استكملها في السفر، أو عكس هذه الصورة بأن يكون عندما اقتربت الطائرة من المطار كبر وأحرم بصلاة العصر مثلا، فإذا بالطائرة تهبط في المطار الذي هو متصل بالبلد وليس خارجا عن البنيان. إذن هاتان صورتان، المؤلف يذكر أن حكمهما الإتمام، فمن أحرم بالحضر وأكمل صلاته بعدما صار مسافرا عليه أن يتمها، يصليها 4 أي العصر مثلا أو الظهر أو العشاء. وكذلك العكس، إذا أحرم أي دخل وكبر تكبيرة الإحرام بالصلاة وهو مسافر، فاستقرت به مثلا الطائرة أو السفينة أو السيارة أو أي كانت الوسيلة استقرت به في البلد قبل أن يتم صلاته، قبل أن يتم صلاته، فهنا على كلام المؤلف عليه أو يلزمه الإتمام. هاتان صورتان. كذلك إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر، فأظن أشرنا إلى هذا بالأمس، يعني إنسان وقد كان مسافرا ففي الطريق عندما أراد أن يصلي مثلا ظهرا أو عصرا تذكر العصر مثلا، تذكر أن الظهر صلاها من غير وضوء، أو تذكر أنه لم يصلها إطلاقا، فيا ترى يصليها وهو مسافر أن ركعتين، أم يصليها باعتبار وجوبها عليه عندما كان مقيما قبل أن يسافر، فيلزمه الإتمام على كلام المؤلف. وعكسها لما وصل البلد واستقر بها وأراد أن يصلي العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر التي لزمته وهو مسافر، أو صلاها ولم يكن متوضئا، فيا ترى يصليها ركعتين باعتبار وقت الوجوب عندما لازمت، أم يتمها أربعا باعتبار حال القضاء أو حال الأداء. فالمؤلف يرى هذه الصورة الأربع كلها يرى لزوم الإتمام، لزوم الإتمام. وهذا ينطلق من قاعدة الاحتياط، وفي بعضها يرى قاعدة أن ما وجب عليه ولزمه في وقت فيجب أن يقضيه باعتبار وقت اللزوم، وقت الوجوب. فصلاة الحضر لزمته أربعا، وكون أنه نسيها أو صلاها فاسدة هذا لا، ولم يذكرها إلا مسافرا، هذا لا يخل بصفتها، فينبغي أن تصلى كما كانت عليه عند ما كان مقيما. طيب هذه القاعدة قلنا ما طبقها في المسافر، المسافر إذا لزمته الصلاة في السفر ونسيها أو صلاها فاسدة من غير وضوء مثلا ثم ذكرها في الحضر، مقتضى هذه القاعدة أن يصلي ركعتين، لأنها إنما وجبت عليه ركعتين. فالمؤلف عدل عن هذه القاعدة وأخذ بقاعدة الاحتياط على اعتبار أن القصر رخصة، وأن الأصل في الصلاة أنها يعني إتمام، الأصل فيها الإتمام، فينبغي أن يعود إلى الأصل. لكن ذكرنا بالأمس أن أهل التحقيق يرون أن القاعدة التي ينبغي أن يعمل بها أن الصلاة تقضى باعتبار وقت اللزوم ووقت الوجوب، فما دام لزمته في السفر ركعتين ولم يذكرها إلا وقد أقام وصار حاضرا فلا ينبغي له، أو ينبغي له أو يسن، أو على الأقل يباح له أن يصليها ركعتين، يسن يعني يصليها ركعتين لأنها لزمته وقد كان مسافرا وهي صلاته التي ينبغي أن يصليها. ثم ذكر أيضا من هذه الحالات إذا أتم بمقيم، إذا أتم هو مسافر لكنه مر بمسجد أو استطرق بلدا، فإذا بالناس يصلون في المسجد وهم مقيمون وإمامهم مقيم فصلى الظهر أربعا يلزمه الإتمام، ينبغي أن يصليها أربعا، ولا يقول أنا مسافر وحكمي أن أصلي ركعتين فأبقى حتى يسلم الإمام وأجلس ثم أسلم معه، أو أنصرف من الصلاة وأقتصر على ركعتين، لا. وهذا قد ورد بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا الحديث يدخل في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت دخلت مع هذا الإمام فينبغي لك أن تأتم به وتصلي كما يصلي. ثم أيضا ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا صلوا مع إمام أتموا، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال سنة نبيكم أو سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه الصورة الخامسة، إذا أتم بمقيم أو ائتم بمن يشك في نيته أو حاله، يعني هو دخل مع إمام لا يدري مسافر أو مقيم، فمن قبيل التغليب يرى المؤلف أنه يتم إذا لم يتبين له حال هذا الإمام، لم يتبين له حال يرى أنه يتم، ومن قبيل الاحتياط، فهذا أيضا مما يرى فيه الإتمام. كذلك من الصور التي ذكرها المؤلف بعد هذه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت فأعادها. أحرم بصلاة يعني دخل مع إمام مقيم، هذه الحالة التي يلزمها الإتمام، مثل ما ذكر في الصورة السابقة، دخل مع هذا الإمام الذي هو مقيم وقلنا أو قال المؤلف يلزمه الإتمام، لكن هذا المسافر فسدت صلاته، إما طرأ عليه الحدث أو تذكر أنه لم يكن متوضئا أو ما إلى ذلك. وإن كان بعضهم يصور يفرق بين كون دخل من غير طهارة أو طرأ عليه الحدث، فنقول فسدت صلاته في هذه الحالة فيلزمه، تلزمه الإعادة. كيف يعيدها؟ هل يعيدها صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ على كلام المؤلف يعيدها صلاة مقيم، صلاة حاضر، لأنك دخلت بهذه الصلاة ولزمك الإتمام وكونها فسدت عليك فيجب عليك أن تعيدها كما لزمتك وكما وجبت في حقك. وكذلك من الصور أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لم ينوي القصر عند إحرام الصلاة، فهذه من الشروط التي يعني ذكرها المؤلف، من شروط القصر أن تنوي، إذا أردت أن تدخل في صلاة السفر الظهر أو العصر أو العشاء ينبغي أن تنوي عند الدخول في الصلاة أن تقصر، لكنك نسيت أن تنوي وظننت أنك على العادة، فعلى كلام المؤلف ينبغي أن تصليها أربعا، أخذا بعموم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بعض المحققين يرى أن هذا الشرط غير يعني وارد، ولا حرج في كون المسافر يعني غربت عنه النية عند الدخول في الصلاة وهو مسافر، وأن الأصل أن يصلي ركعتين فلا يحتاج إلى نية لأن هذا الأصل في حقه، فلا حرج ولو لم ينوي عند الدخول في الصلاة فله أن يصليها ركعتين، لكن باعتبار ما ذهب إليه المؤلف يقول لا، إذا دخلتها ولم تنوي القصر يلزمك الإتمام في هذه الحالة، أو كذلك نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، مر ببلد أو البلد الذي يريد ويريد أن يرجع منه ويعود، أو بلد في أثناء طريقه، أو أي موضع أراد أن يقيم فيه، فإذا كان ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فهنا يلزمه الإتمام، أما إذا كان ينوي الإقامة فقط أربعة أيام أو أقل فلا يلزمه الإتمام بل سنته القصر. ويحتجون لهذا بحديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون ما دام هذا المسافر يعلم مدة إقامته وأنها يعني أربعة أيام فأقل، أربعة أيام فأقل، فله القصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة فخرج إلى الأبطح وبقي فيه أربعة أيام تماما، وكان عرسان يعلم مدة خروجه وأنه سوف يبقى أربعة أيام، سوف يبقى أربعة أيام، فهذا يعني فيه علم مسبق للنبي عليه السلام ومن كان معه من الصحابة أنهم سوف يبقون في هذا الموضع أربعة أيام، ولذلك هو لما كان في اليوم الرابع إلى اليوم الثامن وقبل الظهر خرج من الأبطح إلى منى، فكانت إقامته في هذا الموضع أربعة أيام تماما أو عشرين صلاة، فقالوا من كانت إقامته بهذه الصفة بهذا العدد من الصلوات أو من الوقت فإنه يسن له القصر، أما إذا كان يعلم أنه سوف يبقى أكثر من أربعة أيام فلا يقصر بل يتم على ما ذهب إليه المؤلف. نعم. أو كان ملاحا أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، أو كان ملاحا، الملاح الذي هو ربان السفينة قائد السفينة، لكن اشترط فيه أن يكون أهله معه، وأيضا لا ينوي الإقامة ببلد يعني مسكنه سفينته ليس له بلد، إنما يصطحب أهله وله غرفة في السفينة يعني يأوي إليها ويسكن ويأكل بها طوال وقته في سفينته، فهذا ليس له بلد، وأيضا لا ينوي الإقامة في بلد، أما إذا كان له بلد يخرج منها ويعود إليها أو نوى بلد سوف يذهب إليها ويستقر بها فلا، أما إذا كان فله القصر، أما في هذه الحالة فهو شأنه شأن المقيم يعني صاحب بيت متنقل، فلا يرى أن له القصر في هذه الحالة بل يتم لأن أهله معه ومسكنه هو سفينته، فحالته حالة المقيم. يقول يلزمه الإتمام، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف إما عشر أو إحدى عشرة صورة كلها تعرض للمسافر فيرى أنه يتم، وهذه الصور كما ذكرت لكم منها ما هو متجه كما ذكر المؤلف رحمه الله، فعلا ينبغي للمسافر أن يتم ويصلي الرباعية أربعا، ومنها ما ليس بمتجه، والصواب مع غير المؤلف، وأن هذه الصور منها ما يسن للمسافر أن يقصر فيها وقد نبهت عليها. إينا. هي الصور هذه كذا في شيء في شيء منها ما الصور انتهت ولكن اللهم صل. إينا من أهل العلم من يحتج بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام عام الفتح لبث بمكة 19 ليلة أو 19 يوما يقصر الصلاة. وأيضا في حديث جابر وأنس ومعاذ رضي الله عنهم أنه عليه السلام لبث في تبوك في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. لكن أهل هذا القول الذين حددوه ب4 أيام قالوا كان لبثه عليه الصلاة والسلام بمكة ليس يعني محددا، ما كان على علم عليه الصلاة والسلام بالمدة التي سوف يمكثها بمكة، لا يعرف وقت خروجه من مكة، هل يخرج قبل العيد عيد رمضان أو بعد العيد كما حصل بيومين أو 3 على اختلاف في الروايات التي وردت. وكذلك في تبوك كان رجوعه عليه الصلاة والسلام وقفوله من تبوك لم يكن محددا في نظره، فكان يتطلع أو ينظر إلى جيش الروم هل يهمون بحركة أو شيء من ذلك، فلما رأى أنهم لا يهمون بحركة واطمأن رجع عليه الصلاة والسلام. فلم يكن مقامه في كل من تبوك أو في مكة عند غزوة الفتح لم يكن محددا ومعلوما، بخلاف إقامته تلك 4 أيام في مكة فكان يعلم أنه يوم 8 سوف يخرج من هذا الموضع الذي هو فيه، فهذا الذي جعلهم يفرقون في هذه المسألة. نعم، سوف يذكر المؤلف هذه الحالات بعد هذه المسألة. نعم، هذه فيه خلاف يعني، ولذلك صار الخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية، فهم يرون عند الشافعية والمالكية إذا أقام 4 أيام عليه أن يتم، والحنابلة يقولون بل أكثر من 4 أيام، وهذا يرجع إلى هل يحسب يوم الدخول أو لا يحسب، ويوم الخروج يحسب أو لا يحسب، فاختلافهم في هذا صار أو تفرع وترتب عليه اختلافهم في تحديد المدة. فضل الشيخ، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى يوم 8 هل هو قطع للسفر أم يعتبر مسافرا؟ لا، قطع للإقامة، هو لم يقطع السفر لكنه قطع الإقامة التي أقامها في هذا الموضع. إذن على هذا القول الذي هو 4 أيام لو انتقل إلى منطقة أخرى ومكث فيها أقل من 4 أيام؟ نعم، له حكم المسافر، له حكم المسافر، فهنا يعني هذه إقامة لها حكم السفر لكنها إقامة بحكم أنها أقل من 4 أيام أو يعني أو 4 أيام فأقل، فصار لها حكم السفر، فإذا انتقل منها وقطع هذه الإقامة إن زادت هذه الإقامة عن 4 أيام صار مقيما حكمه حكم المقيمين، وإن لم يصل إلى هذه المدة صار مقيما له حكم المسافرين. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر في آخر في آخر أو ذكر في سفر آخر يعني أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هاتان صورتان أيضا تعرضان للمسافر يتردد حاله بين الإتمام والقصر، فلذلك نبه عليهما المؤلف رحمه الله، وهو لو كان يعني خرج من بلد إلى بلد آخر وهذا البلد يسلك إليه عدة طرق، منها طريق لو سلكه لا يصل إلى 4 برد أو كما يعني قلنا يعني بالأميال 48 ميل بالميل الإسلامي الشرعي، في طريق أقل يعني قد لا يصل إلا 30 ميل، لكن هو ترك هذا الطريق القصير وسلك طريقا يمكن 50 ميل، وإذا سلكه يسن له القصر. مع ذلك المؤلف يقول لا حرج كونه يعدل عن الطريق القصير إلى الطريق الطويل الذي له أن يتلخص فيه ويقصر، هذا لا يؤثر فيشرع له أو يسن له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. نعم. أو والصورة الثانية إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر، في سفر آخر يعني هو مثلا سافر إلى مكة ولبث فيها مدة من الزمن مثلا شهر، وبعد أن رجع في رجوعه إلى المدينة في الطريق تذكر أنه في السفر الذي أتى به من المدينة مكة يعني الظهر أو العصر أو العشاء إما ما صلاها أو صلاها يعني فاسدة لاختلاف نفس شرط الطهارة، يلزمه أن يعيدها، يعيدها حضر ولا سفر؟ لا، يعيدها صلاة سفر قصرا يقصرها لأنها صلاة سفر ذكرها في سفر، ذكرها في سفر. إيه نعم. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة إقامة. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. وهاتان صورتان كذلك يشرع فيهما القصر. حبس يعني حبسه حابس من المضي في سفره أو العودة فبقي في عرض الطريق، مثل ما حصل لابن عمر رضي الله عنهما لما كان بأذربيجان ومنعه الثلج من العودة، كان يريد أن يعود لكن الثلوج حالت بينه وبين ذلك فمضى عليه 6 أشهر. وكذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم مر بهم مثل هذه الحالات، 9 أشهر، وبعضهم مر به إلى قريب من سنة وهم يعني هناك موانع طبيعية منعتهم أو يمنعه عدو ولا يدري متى يتخلص من هذا العدو. فهذا ما دام محبوس يقصر أبدا، مثل ما حصل ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه ما يدري متى ينفرج الأمر ومتى يذوب الثلج، فقد يكون بعد يوم يومين فيقصر أبدا. وكذلك إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي، ذهب مثلا إلى مكة إلى جدة إلى الطائف إلى كذا وهو يقول حاجتي تنقضي غدا أو بعد غد أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، ما دام هذه الحاجة لا علم له متى تنقضي فإنه يقصر أبدا. وهذا أيضا مأخوذ من إقامته عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك وإقامته عند فتح مكة، فكان عليه السلام إقامته يعني متوقفة على بث السرايا في مكة، لأنه لما فتح مكة وقهر قريشا واستولى على مكة وهزم المشركين بقيت ضواحي مكة والقرى التي حولها فيها أصنام، فصار عليه السلام يبعث السرايا بقيادة خالد بن الوليد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا كان عنده ترتيب أن يخرج إلى هوازن وإلى الطائف، ففي هذه الحالة ما كان يعني يدري متى تنقضي الحاجة، فلذلك صار يقصر طوال هذه المدة 19 يوما، وكان يقول لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وكذلك في تبوك ما كان يدري متى تنقضي حاجته في ردع الروم ردع النصارى وإرهابهم وإخافتهم وأنه مستعد لمنازلتهم، فكان ما يدري متى ينتهي الأمر، فلما اطمأن إلى أنهم لن يجرؤوا على التحرك عاد عليه الصلاة والسلام وقفل إلى المدينة. فهذه من حصل له أمر مثل هذا حبس ولا يدري متى ينفك الحبس والمانع أو حاجة لا يدري متى تنقضي، فكما يقول المؤلف يقصر أبدا ولو طال به الوقت. فضل الشيخ قول ابن عباس أنه إن مكث 15 يوما قصر وإن زاد لا يقصر، هذا أخذ به الحنفية، لذلك الحنفية أخذوا بهذا. قال المصنف رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما. هذا حكم آخر من أحكام أهل الأعذار، وأولاهم بهذا المسافر والمريض ومن سوف يذكرهم المؤلف أيضا من أهل الأعذار. فالأصل في الصلاة أن كل صلاة تصلى لوقتها، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، وإذا جمع فيجمع بالصفة المشروعة، وقد جاء في أثر عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لكن الشارع الحكيم تخفيفا وتيسيرا على المكلفين على المسلمين، مثل ما شرع لهم القصر في السفر وأن الصلاة الرباعية تخفف إلى 2 ركعات، وأيضا تخفف حتى في أدائها، فإن التخفيف ليس فقط في عدد الركعات، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له المسافرون، لأنك تجد بعض المسافرين أحيانا يحرج من معه فيدخل في الصلاة وهي أصلا تقصر، يدخل في صلاة الظهر يصليها 2 ركعات لكن يطيلها، ويصلي العصر ركعتين في المطار، الناس ينتظرون السفر ومتعلقون بالرحلة التي قد أعلنت فيطيل، أو يصلي العشاء فيطيل في القراءة، ما ينبغي. ما دام قصرت هذه الصلاة وحذف منها ركعتان بأركانها وجميع ما يتعلق بها، فمن باب أولى كذلك أن ما بقي منها يخفف، ويخفف على الناس حتى لا يحرجهم في صلاتهم، فبعض الناس يغفل عن هذا. فهنا أيضا من صور التخفيف ومن التيسير الذي يسره الله على عباده المؤمنين الجمع، وهو الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، والعشاءين أي العشاء والمغرب، وهذا من قبيل التغليب. فيجوز الجمع، وعبارة يجوز هذه عبارة يعني فيها إجمال، قد تكون بمعنى الإباحة وقد تكون بمعنى الاستحباب والسنية، لكن المؤلف على ما هو معروف من المشهور من المذهب أن الجمع إنما هو مباح وليس سنة، فصلاة كل أداء كل صلاة في وقتها هو الأفضل، ولا ينبغي للمسافر ولا لغيره أن يجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما إذا كانت الحاجة لا تدعو فهو مباح له، مباح، والأفضل ألا يجمع، فهذا الأصل. فقد تكون عبارة المؤلف يقصد هذا الأمر، وأنه يباح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. كيف يقول؟ قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، في وقت إحداهما، في وقت إحداهما، أي إما أن يقدم العصر فيصليها مع الظهر في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر فيصليها مع العصر في وقتها، أو يقدم العشاء فيصليها مع المغرب في وقتها، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء في وقتها، في وقت إحداهما. لمن يجوز هذا الجمع؟ بينه المؤلف، قال في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هاتان حالتان أو هذان صنفان ممن يجوز لهم الجمع، لمسافر سفر قصر أو مريض تلحقه بترك الجمع مشقة. فالمسافر سفر القصر الذي مر بنا أن يكون سفره من ناحية مباح، وأربعة برد التي هي 48 ميل بالميل الشرعي الإسلامي، فمن كان بهذه الحالة فهؤلاء يباح لهم الجمع إذا كان مسافر سفرا مباحا، أما إذا كان في سفر معصية فالمذهب أنه لا يجوز له الجمع. إذا كان مسافر سفر يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني سفر معصية، إما سياحة فاسدة وللهو والعبث والمجون، فهذا لا يجوز له القصر، لا يجوز له القصر لأنه سفر معصية. أما إذا كان سفر طاعة أو حتى سفرا مباحا فالصحيح أنه يباح أو يسن له القصر. فهذا كذلك على كلام المؤلف يجوز له الجمع بين الصلاتين بالصفة التي ذكرها، وكذلك المريض الذي تلحقه مشقة بترك الجمع، يعني إنسان مريض إن أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها إما تلحقه المشقة من ناحية الطهارة وتنتقض طهارته، ويعني أرفق به أن يجمع بينهما بوضوء واحد فيقول أصليهما معا، أو يحصل له دوخة أو شيء من الآلام فيغتنم الفرصة التي تخف فيها آلامه فيجمع بين الصلاتين. المهم مهما كان يعني الحالة التي تكون فيها مشقة على هذا المريض، ما دام هناك مشقة فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة. نعم. قال وبين العشاءين لمطار يغل الثياب. بعدين من ناحية الجمع يعني أصل مشروعيته وردت الأحاديث الكثيرة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها حديثه عليه السلام في غزوة تبوك، حديث أنس ومعاذ رضي الله عنهما، وأنه عليه السلام جمع في غزوة تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر. وفي حديث أنس عليه السلام كان إذا ارتحل وهذا متفق عليه. كان عليه السلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل ثم ارتحل. وفي رواية من حديث معاذ عند أحمد والترمذي وأبي داود أنه إن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر، هنا في زيادة والعصر، صلى الظهر والعصر. وكذلك قال في المغرب والعشاء، فهذا تعلق به من يقول بمشروعية جمع التقديم. لكن حديث معاذ هذا يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، تكلموا فيه، ولكن أحاديث الجمع في الجملة وردت من عدة طرق. ثم كذلك قالوا نستأنس بالجمع المتفق عليه في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك الجمع ليلة مزدلفة بين المغرب والعشاء، فهذا أيضا جمع متفق عليه. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام صلل في المدينة الظهر والعصر ثمانيا، وصلى المغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ماذا أراد بهذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث أيضا تمسك به أهل الفقه وجمهورهم على مشروعية الجمع، لكنهم يختلفون في هيئته وصفته كما سوف يتبين في المسائل التالية إن شاء الله. إيه نعم. قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح ووحل ووحل وريح شديدة باردة. هذه أيضا من صور الجمع، لكنه المؤلف قيدها فقط بين العشاءين، هذه الحالة يجوز الجمع بين العشاءين فقط لا بين الظهر والعصر، وذلك لمطر. ثم المطر ليس كل مطر، بل مطر يبل الثياب أي فيه نوع من الغزارة، أما إذا كان مطرا خفيفا لا تبتل منه الثياب ولا يكون منه يعني أذى يلحق بالمصلي إذا ذهب إلى المسجد فلا يشرع له الجمع. وأيضا يكون بين العشاءين لأنها تجتمع فيه الظلمة، الظلمة مع المطر، بخلاف الظهر والعصر، فالظهر والعصر ليس في ظلمة، ومع وجود الضوء وكون في نهار يستطيع الإنسان أن يتلافى أذى المطر. وكذلك الوحل ولو لم يكن مطر، إذا كان فيه وحل يعني المطر انقطع مع أذان المغرب انقطع المطر، بل و ذهب السحاب وتقطع، لكن الوحل لا زال باقيا، الأرض طينية وسبخة وليست الطرق معبدة، فهذا الوحل باقي موجود. أو كانت ريح، ولكن أيضا ليست ريح أي ريح، ريح ينبغي أن تكون شديدة وباردة وفي الليل أيضا وفي الليل. فهذه الحالات أو الصورة ذكرها المؤلف يشرع فيها الجمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر. نعم. قال ولو نعم تخصيص العشاءين ورد في حديث، لكن الحقيقة فيه ضعف يعني حتى ليس في كتب السنة المشهورة، فذكره النجاد من فقهاء الحنابلة بإسناده، لكن فيه انقطاع ولا يعني يصلح للاحتجاج، وأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين العشاءين. فلكن حديث ابن عباس يصلح دليل لهذا، إنما التخصيص في العشاءين ربما والله أعلم باعتبار أن الأصل كما قلنا أن كل صلاة ينبغي أن تصلى في وقتها، فقالوا لا ينبغي أن يعدل عن هذا الأصل في الظهر والعصر، فينبغي أن تصلى في وقتها ما لم يكن هناك عذر وحرج. فالحرج في العشاءين حاصل، حصول الحرج إذا كان هناك مطر لا زال ينزل أو انقطع لكن الوحل باقي أو ريح شديدة باردة، فهذا كله مع الظلمة فيه حرج، بخلاف الظهر والعصر. يقول الظهر والعصر الحرج فيها يعني ليس حرجا، وهذا شيء محل نزاع، هو يقول لا حرج يقابل آخر يقول فيه حرج حتى في الظهر والعصر. ولذلك نجد بعض العلماء يرون الجمع أيضا بين الظهر والعصر أيضا في حال المطر إذا كان منهمرا أو ريح شديدة باردة وإن كانت في وقت الظهر، يرون أيضا مشروعية الجمع في هذه الحالة وأن فيه شيء من الحرج، ويأخذون ويستدلون بحديث ابن عباس. نعم. قال ولو صلى في بيته أو في مسجد أو في مسجد طريقه تحت ساباط. نعم، يقول إن الجمع يشرع في هذه الحالة بين العشاءين ولو صلى في بيته أو صلى في أو كان في طريقه ساباط، أي سقف، يعني سقف مظلل، طريقه إلى المسجد مظلل، فيستطيع أن يصل إلى المسجد من غير أن يتأذى بالمطر، وأيضا طريقه لا يكون فيه وحل، وأيضا بمنأى عن الريح وآثارها. مع ذلك هاتان الحالتان، وهو من صلى في بيته أو طريقه مظلل ومسقوف، فإنه يباح له الجمع، أيضا يباح له الجمع، لأنه في هذه الحالة من أجل الجماعة، من أجل تحصيل الجماعة، والعذر ينظر فيه في الجملة، وليس ضرورة أن يكون صادقا على كل فرد بعينه. فجماعة المسجد قد يكون 50-100، فكون واحد منهم أو اثنين يكون طريقه مسقوف، ما نقول أنت لا يشرع لك الجمع ونفوت عليه صلاة الجماعة، أو هو مريض وبالقرب من المسجد ويصلي في بيته، فنقول اجمع مع الناس ما دام لك عذر يمنعك من حضور الجماعة، يمنعك من حضور الجماعة، وتستطيع أن تصلي في بيتك وتتابع الإمام وإن كنت تصلي في بيتك. ففي هذه الحالة تابع الجماعة ويسن أو يباح لك الجمع، وإن كان العذر في حقك ليس موجودا، لكن العذر باعتبار مجموع المصلين، باعتبار مجموع المصلين. نعم. وهنا كلمة لو كما مر بنا، يعني من قواعد المؤلف أو من مصطلحاته يشير فيها إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء يقول لا، إذا كان طريقه مسقوف فلا يشرع له الجمع لأنه ليس له عذر، وكذلك ما دام يصلي في بيته ينبغي أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يشرع له الجمع ولو فاتته الجماعة. فالمؤلف يقول لا، أو يعني على ما يرى ويذهب إليه أنه يباح لهذين الجمع كغيره من جماعة المسجد. الشيخ نسأل العذر، هل ينظر إلى أضعف الناس؟ كان يكون في المسجد كبار سن 4 أو 5 والأكثر. نعم، بمقتضى حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، فينبغي أن يكون الضعفة، وأيضا في الحديث الضعيف أمير الركب أو كما ورد، فلا شك أنه ينبغي أن يراعي حال كبار السن أو من هم معوقين فيهم إعاقة أو فيهم مرض ومع ذلك يعني يتحملون ويأتون المسجد، فينبغي أن يراعي حالهم. فشيخ نسأل العذر اشترط فيه أقول العذر اشترط فيه أن يكون يغلب على الظن أنه يتصل إلى العشاء، هذا سوف يذكره المؤلف، سوف يشير إليه. نعم. لا، المراعاة لا شك أنها أمر نسبي، فأمر نسبي، هو عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر كما ورد يقرأ ما بين 60 إلى 100، لكن هو أمر معاذا بالتخفيف، أمره بالتخفيف أمرا مطلقا. فهنا إذا كان المسجد فيه ناس يعني لا يتحملون وتبين للإمام أنهم يشق عليهم تشق عليهم الإطالة، فلو ترك سنة الإطالة في الفجر مراعاة لهم فلعل هذا أولى ويخفف، ولا ينبغي أن يعني يقول أصلي كما كان عليه السلام يصلي، فهو عليه السلام حاله تختلف، ويكون على علم لو أن المأمومين طرأ عليهم طارئ فقد ينزل الوحي ويعلم من حالهم ما ينبغي. ولذلك في حديث أنس أنه عليه السلام كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي خففها من أجل ما يعني يعلم من حال أمه وتعلقها به. نعم. قال والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. هنا عاد إلى المسألة التي ذكرها، يعني في وقت أحدهما، يعني يجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما، فهنا الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به، إما أن يقدم العصر إلى الظهر إذا كان هو الأرفق به، أو يؤخر الظهر إلى العصر إذا كان هو الأرفق به وبمن معه، وبمن معه من المسافرين، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المريض الذي يباح له الجمع، أو صاحب العذر ولو لم يكن مريضا إذا كان له عذر يبيح له الجمع، فيفعل ما هو أرفق به هو الأفضل حتى يؤدي الصلاة بخشوع واطمئنان. نعم، وهذا مأخوذ من عموم آيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا. وفي حديث عائشة ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. هذا من الشروط التي ذكرها المؤلف، إذا أراد أن يجمع جمع تقديم فمن الشروط أن ينوي عند الدخول في الصلاة أنه يريد أن يجمع إليها الثانية، أن يجمع إليها الثانية. وهذا أخذوه من عموم إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن أهل العلم من ينازع في هذا الشرط ويقول لا دليل عليه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا دليل على هذا. فلو لم ينوي الجمع إلا بعد انصرافه من الصلاة الأولى فله ذلك، له ذلك. إيه نعم. ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما. إذن أيضا من شروط الجمع النية عند الإحرام بالأولى أن يجمع إليها الثانية، وأن لا يفرق بين الصلاتين تفريقا حدده المؤلف بما لا يزيد عن إقامة الصلاة للصلاة الثانية، أو وضوء خفيف أيضا ما يكون وضوء يتمادى فيه. وأيضا إن صلى الراتب بينهما يرى أن الجمع بطل في هذه الحالة. وهذا أيضا هذا الشرط بعض أهل العلم نازع فيه وقال الجمع هو أن تصلى الصلاتين في وقت إحداهما، أما كونها ضرورة متصلة الثانية بالأولى ما من أين هذا؟ ما هناك ما يدل عليه. فحتى لو لبث بينهما وقتا ما وتأخر شيئا ما فلا حرج، فيعتبر جامعا بينهما. نعم. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. أيضا العذر خطرا أو مرضا أو ريحا، فهو لما أراد أن يجمع بين الصلاتين ينبغي أن يكون العذر موجود عند افتتاحهما، أي عند دخوله في الصلاة الأولى وانصرافه من الثانية يكون العذر لا زال قائما، بل عند افتتاح الثانية. إذا مثلا انصرف من الصلاة الأولى كان قد نوى الجمع، فإذا بالسماء قد يعني توقف المطر والسحاب يعني تقشع و أصحت فهنا لا يجمع، لأن عذر المطر الذي جمع من أجله قد زال عذر المطر، والريح توقفت وسكنت، فيرى أنه ما دام زال العذر قبل دخوله في الثانية. أما إذا كان العذر قائما فعذره قائم ومن حقه ويباح له الجمع. نعم. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في الوقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا بالنسبة لجمع التأخير، يعني يشترط فيه أو كما يذكر المؤلف يعني شرطين، أحدهما أن ينوي تأخير الأولى، يعني يريد أن يجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، فدخل وقت الظهر قال له صاحبه نصلي، قال لا نريد أن نجمع، فهذه نية نوى، لكن بشرط ألا يضيق وقتها عن فعلها. نفرض أنه مثلا دخل وقت صلاة الظهر ولم يفكر في الصلاة حتى لم يبقى من وقت صلاة الظهر إلا 10 دقائق، فهنا قيل له صلي يا فلان، قال لا أريد أن أجمعها مع العصر، نقول لا الآن ما تجمعها، لأن الجمع ما تحصل فيه شيء يعني زيادة رزق بك، الآن تصلي الظهر ويدخل وقت العصر فتصليهما كما هما في أوقاتهما، فلم تستفد بهذا رزقا بحالك، وكونك تؤخرها وقد ضاق وقتها لا. فيرى المؤلف أنه في هذه الحالة لا يشرع له الجمع. كذلك أيضا أن يستمر العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. أما إذا زال العذر يعني مثلا مسافر أراد أن يجمع جمع تأخير فوصل المدينة قبل دخول وقت صلاة العصر بنصف ساعة، قال أنا خلاص أصلا نويت الجمع. نقول نويت الجمع صح، لكن العذر الذي هو السفر انقطع، أنت الآن مقيم، فعليك أن تصلي الظهر الآن في نصف الساعة الباقي من وقتها، عليك أن تصليها. كذلك توقف المطر، تقول يمنعني المطر أن أصلي وقد نويت جمع التأخير، فانقطع المطر تماما والأرض ليس فيها وحل، أو على في وقت النهار على ما ذهب إليه المؤلف، أو في الليل ولم يعد هناك وحل، فيرى كذلك أنك ينبغي أن تصلي كل صلاة في وقتها. إيه نعم. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. نتوقف هنا باعتبار أن هذا فصل مستقل، وهذا هو النوع الثالث من صلاة أهل العذاب: صلاة المريض التي ذكرها المؤلف في أول أمر، وصلاة المسافر قصرا وجمعا، والمريض كذلك ما يشرع في حقه من الجمع، ثم وأيضا ما ذكره المؤلف عن المريض من كونه يصلي لي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، والعذر الذي ذكره المؤلف وهو صلاة الخوف، وهذا في حال الحرب، في حال الحرب والجهاد في سبيل الله، وأيضا له صور أخرى نذكرها إن شاء الله في حينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.